ما حكم الأموال التي تحصل عليها الصيادون من عملهم في التعاونية وقد أنفقوا منها على أولادهم وبنوا ديارهم؟ أي أموال؟ هذه التي تؤخذ من الضريبة تقدم الجواب عليها أنها إن كانت يعني أما الأموال التي نعم يعني حصلوها على تلك الطوارئ فينبغي أن يعطى أصحاب الطوارئ يصالحون ويعطوا شيئا منها، وإذا لم يكن موجودا شيء منها فلا بأس بذلك إن شاء الله، نعم ليس عليهم إثم إن شاء الله، أو يبقى في ذمتهم إذا تيسر لهم، نعم يبقى في ذمة الذي أخذ الطارئ وهو صاحبه مسلم، نعم.